زينب بالمصايب قلبي نصيب، جيت لك أشكي عذاب غربتي البيت. أنا زينب بالمصايب قلبي نصيب، جيت لك أشكي عذاب غربتي البيت. وانت تسمع كل كلامي خويا يا حسين. أنا زينب بالمصايب قلبي نصيب، جيت لك أشكي عذاب غربتي البيت. أنا مو بلسان أحكي وانت تسمع كل كلامي خويا يا حسين، وانت تسمع كل كلامي خويا يا حسين. ابتدي بعاشر محرم قصة آلام، من طحيت مذبوح جسمي مرمي بسهام، هل أعادي حيروني حرق لي خيام، وعلى وجهي الصحرة خويا فرت أيتام. أبتدي بعاشر محرم قصة آلام، من طحيت مذبوح جسمي مرمي بسهام، هل أعادي حيراني حرق لي خيام، وعلى وجهي الصحرا خويا فرت أيتام. أنا زينب بالمصايب قلبي نصيب، جيت لك أشكي عذابي وغربتي البيت. أنا زينب بالمصايب قلبي نصيب، جيت لك أشكي عذابي غربة البيت. أنا مو بلساني أحكي دمعتي العين، وانت تسمع كل كلامي خويا يا حسين. أبتدي بعاشر محرم قصة آلام، من طحيت مذبوح جسمي مرمي بسهام، الأعادي حيراني بحرق لي خيام، وعلى وجهي الصحرا خويا فرت أيتام، وعلى وجهي الصحرا خويا فرت أيتام. يا موتي الأمنية يا جمري النايبة، هل يتامى بالشدا تناظري الخير، طفلتك راحت إليك ودهتي المس راحتي، بالألم طاحت عليك نادي بالويل. أني زينب بالمصاب قلبي نصيب، جيت لك أشكي عذاب غربة البيت، أنا مو بإنسان أحكي بدمعة العين، وانت تسمع كل كلامي خويا يا حسين، ابتدي معاشر محمد قصة لا من طحيت مذبوح جسمك مرمي بسهام، هل آدي حيرون حرق لي خيام، وعلى وجهي الصحراء خويا فرت ايتام، آية موتي الأمنية آية جامري النايبة اليتامى بالشتاء تنظري الخيل، طفلتك راحت إليه ودهتي المس راحتك بالألم طاحت عليك نادي بالويل، بالألم طاحت عليك نادي بالويل، يا خويا انت مطروح جروحك تفتح جروح، عفيتني آية مذبوح الحسرة الشجية، يا خويا دمع نادى يا خويا دمع نادى بعد ما سالت دماك، أظل في ويلي تعداك سورة وسبية، يا خويا انت مطروح جروحك تفتح جروح، عفتني آية مذبوح بالحسرة الشجية، يا خويا دمع نادى بعد ما سالت دمار، أظل في ويل يتعداك مأسورة وسبية، أظل في وليتعداك مأسورة وصفية، أظل في وليتعداك مأسورة وصفية، شمر حادي إلي صار وزجر بالصياطة رسم لشجون ضرب المتون، ظلمنا حرملا وجار علينا ضاقة انفاس، وظل مجروحة احساس صفقت يدين رحت يا حسين وراح الغالي عباس، شمر حادي إلي صار زجر بسياطة النار، رسم لشجون ضرب لمتون ظلمنا حار ملو جار علي باقة انفاس، وظل مجروح تحساس صفقت يدين رحت يا حسين وراح الغالي عباس، أهل عبرة جرية أنا بنتي زكية، أعطى طب وسط المجالس يا معظم الرزية أهل عبر جرية أنا بنتي زكية أهل عبر جرية أنا بنتي زكية أطب وسط المجالس يا معظمها الرزية في ديوانا الأمية نزل همي علي وعلى راسك يا غالي قضت بنتك رقية في ديوانا الأمية نزل همي وعلى راسك يا غالي قضت بنتك رقية اجيتك يا حنان الروح اهل عبر جرية انا بنتي زكية اطب وسط المجالس يا معظمها الرزية أهل عبر جرية أنا بنتي زكية أطب وسط المجالس يا معظمها الرزية في ديوانا المية نزل همي وعليا نزل همي علي وعلى راسك يا غالي قضت بنتك رقية اجيتك يا حنان الروح دمع مسفوح فوق الوطية جبت راسك يا بعد حشاي حملت وياي للغابرية سلام الله على الطعنات على الطبرات وعظم تحية سلام الله على الونات على الآهات صبح ومسية على الآهات صبح أهل عبر جرية أنا بنتي الزكية طب وسط المجالس أطب وسط المجالس يا معظمها الرزية أهل عبر جرية أنا بنتي زكية أطب وسط المجالس يا معظمها الرزية في ديوانا الأمية نزل همي علي وعلى راسك يا غالي قضت بنتك رقية قضت بنتك اجيتك يا حنان الروح دمع مسفوح فوق الوطية جبت راسك يا بعد حشاي حملت وياي للغابرية سلام الله على الطعنات على الطبرات وعظم تحية سلام الله على الونات على الآهات صبح ومسية أهل عبر جرية أنا بنتي زكية أطب وسط المجالس يا معظمها الرزية في ديوانا الأمية نزل همي علي وعلى راسك يا غالي قضت بنتك رقية قضت بنتك رقية اجيتك يا حنان الروح دمع مسفوح فوق الوطية جبت راسك يا بعد احشاك حملت ويا عيل الغاضرية. سلام الله على الطعنات على الطبرات وعظم تحية. سلام الله على الونات على الآهات صبح ومسيات.